عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. فقال الله: هل عسيت إن فعلته أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر. هو نفس العنوان في هذا الحديث عن أبي سعيد، يقول يعطيها مثل بأدنى أهل الجنة منزلة، يعني أهل الجنة في منازل، وبعضهم يتراءون كما يتراءى النجوم هذه، يعني بعضهم عالية درجاتهم كل من بقدر عمله. وهو الآن يعطينا مثل الشخص الذي هو أدنى الناس منزلة. مثلا في الدنيا تقول الإنسان في قصور عندهم طبقات درجات، وواحد في بيت شعبي خلاص، فهو يقول أدنى أهل الجنة منزلة هو هذا الرجل. وهذا وصف، يعني ما هو رجل واحد ولكن من كان بهذه الصفة، رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومر بعض الألفاظ للحديث في الدروس الماضية. ومثلت له شجرة ذات ظل، مثلت له شجرة ذات ظل، هو صرف وجهه عن النار ووجه إلى الجنة وطلعت له هذه الشجرة، فطلب من ربه عز وجل أن يقدمه إلى هذه الشجرة حتى يستظل بظلها. تفضل. فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. فقال الله: هل عسيت إن فعلته أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر. الشجرة الثانية أحسن من تلك الشجرة، تلك الشجرة فيها ظل فقط، أما الشجرة الثانية التي مثلت يعني ظل وثمر، يعني مثمرة. نعم. فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال الله له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فقدمه الله إليها فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء، فيقول: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. قال: فيقدمه الله عز وجل فيبرز له باب الجنة. يعني الآن تجاوز هذا الشجر جميعا بهذه الأوصاف، شجرة أولى ما فيها إلا الظل، والثانية فيها ظل وثمر، والثالثة فيها ظل وثمر وماء. يعطي هذه المواثيق لله عز وجل أنه لا يسأل غيره، ولكن لا يستطيع أن يصبر، فكلما شاهد شيء أحسن من الأول سأل الله عز وجل والله يتفضل عليه. بعدما تجاوز هذا رأى باب الجنة. نعم. فيقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت أنجاف الجنة فأنظر إلى أهلها. فيقدمه الله عز وجل إليها فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول: أدخلني الجنة. فيدخله الله الجنة، فإذا دخل الجنة قال: هذا لي. فيقول الله عز وجل: تمنى. قال: فيتمنى، ويذكره الله عز وجل: سل من كذا كذا، حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله عز وجل: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل الخيمة فتدخل عليه زوجاته من الحور العين، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. قال: وأدنى أهل النار عذابا رجل ينعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. يعني هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يدخل الجنة بهذه الصورة، والله عز وجل يعطيه ما تمنى ويعطيه عشرة أمثال. وقد تقدم الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة، وأن حديث أبي هريرة قال يعطيه مثله، فقال أبو سعيد: لا، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشرة أمثاله. وهذه رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا المقابل، يعني أدنى أهل الجنة منزلة لو هذه الأشياء العظيمة، وأدنى أهل النار عذابا من ينعل بنعلين يغلبهما دماغه. فإذا كانت هذه النعلان التي تكون في قدميه ودماغه يغلي مثل القدر، فكيف بالذين هم في وسط جهنم في الدركات السفلى من النار؟ يجب على المسلم أن يعلم على أن أعماله في الدنيا ولا سيما توحيده وإخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به هو الذي يؤول به إلى الجنة ولو دخل النار، ولكن المسلم يحرص ألا يدخل النار وإن كان دخولها لا بد منه، كما قال الله تعالى في كتابه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لكن الله أخبر أنه ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى التي هي أمر الله بها الأولين والآخرين، الله عز وجل أمر عباده بها، ثم هذه التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي التقوى التي تكون لنا وقاية بيننا وبين عذاب الله عز وجل. الله بفضله ورحمته لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نظر الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به تؤدي منه ما تستطيع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك المريض حينما يدخل رمضان وهو مريض الله عز وجل أذن له بأن يفطر ثم بعد ذلك يقضي، وهكذا لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع. لكن في النهي قال الرسول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أي أن المنهي عنه باستطاعة كل واحد أن يقوم به. أنت نهيت أن تشرب الخمر، ما تقول والله أنا يمكن مرة أشرب ومرة أترك، لا، أنت منهي فعليك أن تمتثل هذا النهي. إذن المأمور به تؤدي ما استطعت. الحج ركن من أركان الإسلام، لكنك لن تستطيع، ليس عندك مال وليس عندك قدرة، فأنت يسقط عنك هذا وهو ركن من أركان الإسلام. إذن التكليف الذي يكلف به الإنسان الله عز وجل برحمته وفضله لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه. وأما الأمور المنهية عنها فهي مقطوع بتركها مطلقا، لأن الرسول يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن كل واحد باستطاعته أن ينتهي عما نهي عنه. والله عز وجل لم ينهانا عن شيء ولنا فيه مصلحة، بل نهانا عن الشيء الذي يضرنا. إذا نهيت عن شرب الخمر، عن السرقة، عن الغيبة، عن النميمة، الكلام في أعراض الناس، نهيت عن هذا جميعا، فأنت باستطاعتك أن تنتهي، ليس أن تقول أنا ممكن مرة يمكن ما أتكلم في أعراض الناس وبعض الأوقات أتكلم في أعراضهم، ما تقول هذا الكلام، لأن كل إنسان يستطيع أن ينتهي عن ذلك. إذن قول الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم، أي أدوا ما تستطيعونه مما كلفتم به، أما إذا نهيتم فعليكم أن تنتهوا.